تفسير الآية 51 من سورة القصص، يقول تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي لأن الله تعالى يحب خلقه ويريد إسعادهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، لم يتركهم في الحياة دون توجيه وإرشاد لكل خير وسعادة، ولذا قام بتوصيل وتبيين وتفصيل أقواله وإرشاداته لهم في القرآن الكريم وفي كل الكتب السابقة منذ خلق آدم عن طريق رسله، ليكونوا دوما في كل لحظات حياتهم وكل مواقفها على تواصل دائم مع ربهم وإسلامهم بكل أخلاقياته ونظمه وتشريعاته التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في الدارين لو عملوا بها كلها، وتحذرهم من ترك بعضها أو كلها، وإلا تعيشوا فيهما على قدر ما تركوه مثل بعض سابقيهم الذين فعلوا ذلك، لعلهم يتذكرون هذا، أي لكي يتذكروا ولا ينسوا ما هو موجود في فطرتهم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما عليهم فقط إلا أن يتذكروا بحسن استخدام عقولهم وحسن التفكير فيه، فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، وعليهم أن يحذروا بشدة أن يكونوا كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوه ممن أهلكهم الله قبلهم، الذين تعسوا تمام التعاسة في الدنيا والآخرة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، وحذرين تمام الحذر مما يفسدهم وينقصهم ويتعسهم فيهما.